أستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الناس يسأل كيف أصلي صلاة الاستخارة. أقول إن من محاسن شريعتنا أن شرع الله عز وجل لنا الاستخارة فيما نستقبله من أمورنا. كثير ما يقدم الإنسان في هذه الحياة على أمور يتردد بها، أو لربما لا يتردد بها لكنه يريد أن يطمئن قلبه فيما اختاره، فإنه يشرع له أن يصلي صلاة الاستخارة ويدعو بدعاء الاستخارة ليكتب الله جل وعلا له الخيرة فيما اختاره. فمثلا شخص أراد أن يشتري سيارة معينة أو يشتري بيتا معينا أو أن يقدم على الخطبة من فتاة بعينها أو فتاة أرادت أن تستخير في القبول بهذا الخاطب أو في ترك هذا الخاطب أو في شراء سلعة معينة أو في سفر معين ونحو ذلك من أمور الحياة التي تستقبلنا، فإن الإنسان بعدما يستشير أهل الخبرة ومن يثق برأيهم فإنه يشرع له أن يستخير الله جل وعلا فيما سيقدم عليه من فعل أو من ترك، ويسمي هذا الفعل أو هذا الترك أثناء دعاء الاستخارة كما سيأتي. ثم الله جل وعلا يكتب له الخيرة فيما سيختاره. فمثلا لو أن شخصا أراد أن يستخير الله جل وعلا في سفر معين أو أن هل يؤجل سفره إلى وقت آخر أو يسافر الآن أو يستخير الله جل وعلا هل يشتري هذه السيارة، فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين بعدما يتوضأ، يصلي ركعتين وبعد سلامه من هاتين الركعتين يرفع يديه ويدعو بدعاء الاستخارة الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول بعدما يصلي الركعتين رافعا يديه: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويسمي الشيء الذي يستخير على فعله أو على تركه. فمثلا قلنا لو أراد أن يستخير على شرائه لسلعة معينة ولتكن سيارة على سبيل المثال، يقول: اللهم فإن كنت تعلم أن في شرائي لهذه السيارة خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلم أن فيه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. بعد هذا الدعاء يقدم على ما أراد فعله أو تركه، ثم بعد ذلك الله عز وجل سيكتب له الخيرة فيما أقدم عليه. يسأل البعض: هل يصح أن أعيد دعاء الاستخارة مرتين وثلاث؟ أقول أن دعاء الاستخارة هو من قبيل الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح كان إذا دعا دعا ثلاثا، فلا بأس أن يعيد الإنسان دعاء الاستخارة مرتين وثلاثا تيمنا بهذا الحديث. ولا يلزم من هذا أنه كلما أراد أن يقدم على شيء أنه لا بد أن يستخير ثلاثا، لا، فإن الاستخارة مرة واحدة هي كافية وهي المشروعة في ذلك، لكن لو أراد الإنسان أن يعيدها مرتين وثلاثا فلا بأس لذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في سائر دعائه. أسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا جميعا الخيرة فيما نستقبله في حياتنا، والسلام عليكم. اللهم